الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه إلى يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه من إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الحلال وأن تبارك لنا فيه، وأن تصرف عنا الحرام وأن تصرفنا عنه بعزتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذابت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، المال عصب الحياة، بل ولن تستقيم حياة بدون المال. والله جل جلاله خلقنا لعبادته، وأمرنا من خلال عبادته بإعمار الكون، ومن ثم إعمار الكون يحتاج إلى مال. ولله در من قال: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ولم يبن ملك على جهل وإقلال. أي ملك أساسه العلم والمال؟ لم يبن أبدا ملك على جهل وإقلال. والمال إخوتي الكرام كما ذكرنا هو أساس من الأسس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، وهو مقصد من المقاصد الخمسة. من المقاصد الخمسة حفظ المال. والله تعالى قال في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والإنسان مجبول على حب المال، كما قال الله تعالى في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد. وبما أننا نحب المال، هذا حب مشروع. حب مشروع أن تحب المال حتى تستقيم حياتك. لكن المشروع في الحب أن تحب الحلال وأن تبتعد كل البعد عن الحرام، لأن الحلال يثمر، يثمر في الدنيا وتظهر بركته في النفس والأهل. أما الحرام خبيث، إذا هجم على الحلال أزاحه، ولله ضر من قال جمع الحرام مع الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، لم يمنعك الشرع أن تجمع المال، إنما أمرك بجمعه حتى تستطيع أن تقوم على مالك بإخراج الزكاة، وحتى تستطيع أن تصل أرحامك، وحتى تستطيع أن تدفع عن دينك وبلادك. لكن إخوة الكرام، بما أن المال مقصد من مقاصد الشريعة، أمر الشرع بحفظه، لكن الناس منهم من خرج عن طريق الاستقامة، ذهب للمال، لكنه ذهب للمال الحرام من خلال سبل ضحك الشيطان عليه بها حتى يزيد رصيده. دعاه الشيطان إلى الاحتيال، ودعاه الشيطان إلى التزوير، فلم يكتفي بالرزق الحلال، ذهب ليزيده من الحرام، فأخذ من المال العام، أخذ من المال العام، فتح يده ليأخذ من مال الدولة، ومن ثم المال العام حرمته أشد من حرمة المال الخاص. المال العام لكل الناس، فأنا عندما أعتدي على المال العام أعتدي على كل الناس، ومن ثم افهم باركك الله أن للمال العام حرمة، حرمة عظيمة. السرقة من الجار ليست كالسرقة من المال العام، السرقة من الجار سرقة من واحد، أما السرقة من العام سرقة من أمة كاملة. ولذلك سأقرأ عليك حديثا في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، والحديث يرمي إلى هدف، إن فهمته كفاك. إبان غزوة خيبر، كان أثناء الغزوة يقف مع النبي عليه الصلاة والسلام رجل كانت عهدته يفك الرحل للنبي عليه الصلاة والسلام، وظيفته الدابة يفك الرحل عنها ويربطه. وبينما هو واقف جاءه سهم غريب، السهم الغريب الذي لا يعرف صاحبه، رمي بسهم لا يعرف له صاحب، فأرداه السهم قتيلا، فقال الواقفون طوبى له، هذا شهيد، هذا شهيد. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلا والله إني رأيته في النار يعذب فيها ببردة غلها. البردة مثل العباءة أو شملة مطرزة، والغلول السرقة من الغنيمة قبل التقسيم. فهذا الرجل قبل تقسيم تقسيم الغنيمة يعني أعجبه ثوب من الأسواب، أخذه وحطه ورا ظهره كده وذهب به في خفاء لم يره إلا الله تبارك وتعالى، ما رآه أحد من الخلق. فلما قتل أولا هو صاحب الشيء، الثاني ده مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام، وظيفته يحفل حل الراحل ويربط الراحل، وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الصحابة قالوا طوبى له الشهادة، طوبى له الشهادة. لكن الله تعالى أطلع رسوله صلوات الله وسلامه عليه على حال الرجل، قال كلا والله إني رأيته في النار يعذب فيها ببردة غلها. العباءة تساوي كام؟ الشملة تساوي كام؟ انظر اليوم إلى من أخذ من أموال الدولة أموالا طائلة، كم أرضا حجزاه بسبل غير مشروعة، وكم سيارة أخذها بسبل غير مشروعة، وكم فلة أخذها بسبل غير مشروعة، ومع هذا يصلي ويشهد جماعات المسلمين، وعندما يموت الكل يترحم عليه لأن علمه عند ربه سبحانه وتعالى. لذلك تساهل الناس جدا في كلمة شهيد، تساهلوا فيها جدا. هؤلاء صحابة لما رأوا قالوا طوبى له الشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا والله إني رأيته في النار يعذب فيها ببردة غلها يوم خيبر. فكان في الواقفين رجل قال يا رسول الله وأنا أخذت شراكين. عارف الشراك معناها إيه؟ أكرمكم الله، الشراك ده سير الصندل أو الشبشب اللي أنت بتلبسه، وش الشبشب ده اسمه شراك. قال وأنا أخذت شراكين يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام شراكان من نار. يعني هو بيستسمحه بيقول له أنا أخذت شراكين، أخذت وجه شبشب، قال شراكان من نار. هذه هي حرمة المال العام. لذلك من أخذ رشوة، الرشوة دي واحد طمس معالم بلده كأنه أكرمكم الله جاب كده مادة غير طيبة ومسح بيها وجه مصر. لما يبقى في وافد عندنا في بلادنا ويبقى في معاملة ويقول له ادفع بالتي هي أكثر، يطلع برا البلد يقول لك يا عم المصريين أهل رشوة، بيعمم. يبقى اللي جيب الرشوة ده طمس جمال مصر، شوه اسم البلد وشوه اسم ساكنيها، واعتدى على المال العام ولن يفلت من عقاب الله يوم القيامة. والله اللي ياخد عربية رشوة حيشيلها يوم القيامة، سيحشر بها على رأسه، واللي خد فل رشوة سيحشر بها على رأسه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. كان زمان معزة وجمل، قال لهم كده اللي حياخد جمل سيأتي به يطعه بأظلافه يوم القيامة، ومن أخذ شاة بعث بها وهي تيعر. عارف تيعر معناها بتنعر، يعني يصبح بها يوم القيامة. لذلك الله الله في المال العام، لم يمنعك أحد أبدا أن تجمع، لكن اجمع من حلال، اجمع من حلال. ومن المال العام استغلال العهدة في المسائل الخاصة، استغلال العهدة في المسائل الخاصة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو خليفة، جاءوا له بما يقيم حياته، جاءوا له بلقحة ناقة يعني يشرب لبنه، وجاءوا له بجفنة يأكل فيها، وجاءوا له بقطيفة يلبسها. دي العهدة، العهدة بتاعت الخليفة ناقة يشرب لبنها، وجفنة إناء يطعم فيه، وقطيفة يلبسها. فلما حضرته الوفاة نادى على عائشة وقال: يا عائشة، اللقها والجفنة والقطيفة إذا مت فرديها إلى عمر، فإنا كنا نستخدمها ونحن على أمر المسلمين، ونحن على أمر المسلمين، فإذا مت فرديها إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حملتها السيدة عائشة وذهبت بها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر: لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر. انظر حبيبي، هذا هو دينك، هذا هو دينك، وهذه هي أمتك. المال العام لا، خط أحمر، خط أحمر المال العام. كل ما عهد إلي استخدامه أثناء وظيفتي أستخدمه، أنا خارج الوظيفة لا يجوز لي استخدامه، سيارة، موتوسيكل، أي حاجة للعمل أشتغل بيها، خارج العمل محسوبة علي. إن أنا أغمضت عيني الله تعالى لا ينام، لا ينام، وكل شيء عنده مكشوف، ويحصي عن العباد كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لذلك اجمع من المال، لكن ابتعد عن الحرام، وفي بعدك عن الحرام ابتعد عن المال العام. الله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجمع شتاتنا، وأن يوحد صفنا، وأن يطعمنا الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يصرف عنا الحرام، وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على جميع رسل الله، وعلى خاتمهم محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين أرسل إلى بني ذبيان عبد الله ابن اللتبية، أرسله إليهم ليجمع صدقاتهم، أرسله ليجمع الزكاة. فلما عاد ابن اللتبية من بني ذبيان عاد ومعه المال، فلما قابلوه ليأخذ المال إلى بيت المال قال: حسبكم، هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال لهم: لا، ما تاخدوش ده كله، المال ده كله مش زكاة، الزكاة اهو، اما ده هدية بتاعتي انا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افلا جلس في بيت ابيه وامه ونظر ايهدى اليه ام لا؟ انا رجل موظف في الدولة ومعايا دفتر غرامات او استحقاقات وبحصل، فلان عليه 5000، يقول له: طب ايه رأيك، طب ما تخليهم لي 1000 وحديك من تحت الترابيزة 2000، ويبقى انت كده خففت عني 2000. افهم معايا الترتيب. يقوم يعفيه، هو اعفاه من مالي ابي، اعفاه من مالي هو، ام اعفاه من مال الدولة؟ مال الدولة كل الناس لهم فيه، يبقى ده اهو، هذا سبيل من السبل، هذا سبيل من السبل، وبهذا تضيع اموال البلاد. يعفي، يمن عليه من ماله هو ام من مال الدوله؟ احنا عندنا قاعده كده، ما دام مش من مالك وانت غرمان. لذلك انظر الشيء الثاني، قال له: يعني هل يعرفك الناس لو جلست في بيت ابيك وامك؟ الناس عرفوك لانك موظف في الدوله، وبيعطوك هدايا لانك موظف في هذه الناحيه، لكن لو انك قاعد في بيتك ما يعرفك احد ولا يهديك احد، ومن ثم اي هدية بسبب مصلحة رشوة. وفي الحديث لعن الله الراشي، الراشي اولا والمرتشي. الراشي لماذا؟ لان الراشي ما احب للمرتشي ان يطعم الحلال. يقول لك يا عمي ما هو يبلع البحر، يبلع هو وانت تعطيه ليه؟ يا عمي ما هو الشغل مش ماشي الا بكده. مين قال لك مش ماشي الا بكده؟ هو ربنا اطلعك على علمه؟ هل الله تعالى اطلعك على علمه؟ لا، انما هو الشيطان. الشيطان بيأس وبأس ويخوف ويعين الناس على ان يطعموا الحرام وان يطعموا غيرهم الحرام. لذلك حديث ابن اللتبية كما ذكرت في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: افلا جلس في بيت ابيه وامه ونظر ايهدى اليه ام لا. وعمر رضوان الله على عمر يوم من الايام دخل السوق، فلما دخل السوق رأى إبلا سمانا لجمال كده مفخفخة، فقال: إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله بن عمر. أنت ما تعرفش هذه إبل عبد الله بن عمر؟ قال عبد الله بن عمر استدعاه: يا عبد الله ما هذا؟ قال: يا أيها المؤمنين ارفق، انتظر، اشتريتوها بمالي وجعلتها ترعى في الكلا فسمنت، بتاكل من الحشايش الموجوده في الساحه فسمنت، فجئت ابيعها. قال: جئت تبيعها؟ تعال. ذهبت ترعى يقولون: هذه ابل ابن امير المؤمنين، الكل يوسع لك والكل يجري مصالحك لانك ابن امير المؤمنين. قال: والله لن تهنأ بها. فأضافها إلى بيت المال، أضافها إلى بيت المال. هو أنا كمسؤول الناس بتمشي مع ابني، تفتح له السبل لماذا؟ لأنه ابن المسؤول. لا، نريد لمصر أن تبقى بصورتها الناصعة، نريد لها أن تبقى بعزتها ووقارها بهيبتها. لا نريد من احد في فضائية او في اي واجهة يتناول مصر بسوء. لذلك من يفتح يده الى الحرام يلوث اسم بلده اولا، ثم بعد ذلك اخوتي الكرام يوم القيامة لا يعفى احد من سؤال. الله اسأل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحفظ على مصر امنها. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، اهد أبناءنا واستر على بناتنا، أصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ألف بين قلوبنا، اجمع شتاتنا، وحد صفوفنا، احقن دماءنا، أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.